بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. في بداية لقائنا نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك فيكم. في بداية هذه الحلقة نعود إلى رسالة الأخ أبو إبراهيم من البحرين. أخونا في هذه الحلقة يسأل ويقول: كثير من الناس ابتلي بالأسفار خارج الدول الإسلامية التي لا تأبه بارتكاب المعصية فيها، ولا سيما أولئك الذين يسافرون من أجل ما يسمونه بشهر العسل. أرجو من سماحة الشيخ أن يتفضل بنصيحة إلى أبنائه وإخوانه المسلمين وإلى ولاة الأمر كيما يتنبه لهذا الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن السفر إلى بلاد الكفر فيه الخطر العظيم، لا في وقت الزواج وما يسمى بشهر العسل ولا في غير ذلك. الواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يحذر أسباب الخطر، فالسفر إلى بلاد المشركين وإلى البلاد التي فيها الحرية وعدم إنكار المنكر فيه خطر عظيم على دينه وأخلاقه وعلى دين زوجته أيضا إن كانت معه. فالواجب على جميع شبابنا وعلى جميع إخواننا صرف هذا الخلق وصرف النظر عنه والبقاء في بلادهم وقت الزواج وفي غيره، لعل الله جل وعلا يكفيهم شر نزغات الشيطان. أما السفر إلى تلك البلاد التي فيها الكفر والضلال والحرية وانتشار الفساد من الزنا وشرب الخمور وأنواع الكفر والضلال، فهذا فيه الخطر العظيم على الرجل والمرأة جميعا. وكم من صالح سافر فرجع فاسدا، وكم من مسلم رجع كافرا، فالخطر عظيم. وقد قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: أنا بريء من كل مسلم يقيم بين المشركين. وقال عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله من مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين، يعني حتى يفارق المشركين. فالأمر خطير، فالواجب الحذر من السفر إلى بلادهم لا في شهر العسل ولا في غيره. فصرح أهل العلم بالنهي عن ذلك والتحذير منه: اللهم إلا رجل عنده علم وبصيرة فيذهب إلى هناك للدعوة إلى الله وإخراج الناس من الظلمات إلى النور وشرح الإسلام لهم والعناية بالمسلمين هناك لتبصيرهم وتوجيههم إلى الخير، فهذا له حال أخرى، وهذا يرجى له الأجر الكثير، وهو في الغالب لا خطر عليه لما عنده من العلم والتقوى والبصيرة ولما قصده من الخير. أما الذهاب لأجل الشهوات وقضاء الأوطار الدنيوية في بلاد الكفر في أوروبا أو غيرها، هذا فيه خطر كثير. هكذا السفر للسياحة فيها أو لشراء الحاجات أو لزيارة بعض الناس أو ما أشبه ذلك، كله خطر، كله خطر. وهكذا للتجارة، كله خطر. ينبغي المؤمن حذر من ذلك، وأن يكتفي بالمراسلة لمجيء حاجاته التي يريدها من السلع، ويترك السفر لأنه ربما سافر فخسر دينه وخسر أخلاقه وخسر عقيدته. ولا حول ولا قوة إلا بالله. فنصيحتي لكل مسلم هي الحذر من السفر إلى بلاد الكفر وإلى كل بلاد فيها الحرية الظاهرة والفساد الظاهر وعدم إنكار المنكر، وأن يبقى في بلاده التي فيها السلامة وفيها قلة المنكرات، فإنه خير له وأسلم وأحفظ لدينه، والله الموفق والهادي. جزاكم الله خيرا. تيسير السفر إلى هناك بطريقة أو بأخرى، ماذا يقول عنه الشيخ عبد العزيز؟ لا تجوز، لا يجوز تيسير السفر، ما يفعله بعض الناس من حلف نصف التذكرة قيمة التذكرة هذا غلط، هذا إعانة على الإثم والعدوان. الله يقول سبحانه: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلا يشجعون ولا يساعدون، بل يثبطون ولا يساعدون. فلو منعوا بكلية لكان أولى وأصلح، لو تيسر المنع لكان ذلك أوجب وأصلح. ونسأل الله يوفق الدولة اللهم آمين لما فيه رضاه، وأن يعينها على منع هذا الفساد اللهم آمين بالطرق المناسبة التي تستطيعها الدولة اللهم آمين. ماذا يرى سماحة الشيخ عن مساءلة الأشخاص المسافرين إلى تلك الدول التي فيها مثل هذه الأمور؟ عندما يريد الإنسان السفر إلى هنالك، لماذا لا يسأل؟ لماذا أنت مسافر وما هو القصد؟ هذا طيب لو تيسر، هذا طيب، لأن فيه إعانة له على نفسه، ولعله يستحي، ولعله يخجل، ولعله يتوب، فيها وجد في من يعطي التذاكر مساءلة حتى ينصحه وحتى يثبطه عن السفر الضار، لكان هذا حسنا، وهذا من العلاج أيضا، هذا من العلاج. نعم. بارك الله فيكم. أخونا أيضا يقول: بعض المحلات تبيع الأشياء المباحة وأشياء محرمة، هل يجوز للمسلم أن يرتاد تلك المحلات كيما يشتري ما هو مباح منها رغم أنها تبيع الأشياء المحرمة؟ لا حرج على الإنسان أي يتصل بالدكاكين هوانيت أو غيرها من الأسواق ويشتري حاجته منها المباحة، وإن كان يوجد فيها بيع شيء محرم، لأن الله يقول: ولا تزر وازرة وزر أخرى. لكن إذا كان يستطيع إنكار ذلك فعليه إنكار المحرم وتحذير منه، وأنه لا يجوز بيع هذا المحرم. وإذا تيسر سوق أو دكان يبيع المباح دون المحرم فهذا أولى، لأن فيه تشجيعا له وفيه بعد عن مساعدة أهل الحرام وأهل المضرة بالناس. فإذا تيسر له دكان أو سوق يبيع حاجاته المباحة فلينتقل إليه وليشتري منه وليعامله، وليترك ذاك الذي قد خلط حلالا بحرام حتى لا يكون مشجعا له. أما إذا دعت الحاجة إلى يشتري من ذاك الدكان فلا حرج إن شاء الله. بارك الله فيكم. نعود أيضا إلى رسالة الأخ مصطفى محمد كاكا وياسين من العراق. أخونا يسأل في هذه الحلقة عن قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هل المقصود في الآية أن يفعل الإنسان الكبائر الثلاث ثم يخلد في النار، أم المقصود إذا ارتكب إحدى هذه الكبائر يخلد في النار؟ فمثلا ارتكب جريمة القتل مثلا، هل يخلد في النار أو لا؟ نرجو أن تتفضلوا بالتفسير المفصل لهذه الآية الكريمة. هذه الآية العظيمة فيها التحذير من الشرك والقتل والزنا، وأن أصحاب هذه الجرائم متوعدون بما قاله الله سبحانه: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. قيل إنه وادي في جهنم، وقيل المعنى أثامني إثما كبيرا عظيما، ولهذا فسر بقوله يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. هذا جزاء من اقترف هذه الجرائم الثلاث، أنه يضاعف له العذاب ويخلد في العذاب مهانا لا مكرما. وهذه الجرائم الثلاث مختلفة في المراتب، فجريمة الشرك هي أعظم الجرائم وهي أعظم الذنوب، وصاحبها مخلد في النار أبدا الآباد لا يخرج من النار أبدا، كما قال الله سبحانه في كتابه العظيم: ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدا على أنفسهم الكفر أولئك حبط أعمالهم في النار هم خالدون، نعوذ بالله. قال سبحانه: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال عز وجل: ولقد أوحي إليك وإلى الذين قبلك لئن أشركت ليحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين. قال في حقهم: يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. والآية في هذا كثيرة. فالمشرك إذا مات على شركه ولم يتب فإنه مخلد في النار، والجنة عليه حرام والمغفرة عليه حرام بإجماع المسلمين. قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فجعل المغفرة حراما على المشرك إذا مات على شركه، أما ما دون الشرك فهو معلق، ما دون الشرك هو تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى. فالخلاصة أن المشرك إذا مات على شركه فهو مخلد في النار أبد الآباد بإجماع أهل العلم. وذلك مثل الذي يعبد الأصنام ويستغيث بها أو الأشجار أو الأحجار أو الكواكب أو الشمس أو القمر أو غير ذلك، أو يعبد الأموات الذين يسمونهم بالأولياء، أو يعبد الأنبياء، أو يعبد الملائكة يستغيث بهم ينذر لهم يطلبهم المدد والعون عند قبورهم أو بعيدا من قبورهم، مثل ما يقول بعضهم: يا سيدي فلان اسم مريضي، المدد المدد، يا سيدي البدوي، يا سيدي عبد القادر، يا رسول الله المدد المدد، أو يا حسين أو يا فاطمة أو يا ست زينب أو غير ذلك مما يدعوهم المشركون. هذا كله من الشرك الأكبر والعياذ بالله. إذا مات عليه صاحبه صار من أهل النار نعوذ بالله والخلود فيها. أما الجريمة الثانية وهي القتل، والثالثة وهي الزنا، هاتان جريمتان دون الشرك معصيتان، إذا كان من تعاطاهما لم يستحلهما، يعلم أنهما محرمان، يعلم أن هاتين الجريمتين معصيتان محرمتان، ولكن حمله الغضب أو الهوى أو ما أشبه ذلك على إقدامه على القتل بسبب البغضة والعداوة أو أسباب أخرى، وحمله الهوى والشيطان على الزنا، وهو يعلم أن القتل محرم بغير حق وأن الزنا محرم. هاتان الجريمتان توجبان النار وغضب الله عز وجل، إلا أن يعفو الله عن صاحبهما لأعمال صالحة أو توبة قبل الموت، فإذا تاب عفى الله عنه، وقد يعفى عنه لأعمال صالحة كثيرة له أو بشفاعة الشفعاء أو بدعاء المسلمين له إلى غير ذلك. وقد يعذب في النار على قدر المعاصي التي مات عليها، وهذا واقع لكثير من الناس يعذبون على معاصيهم ثم يخرجهم الله من النار برحمة سبحانه وتعالى، تارة بأسباب الشفعاء كشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه، وشفاعة الملائكة والأفراط والمؤمنين. فقد يخرج الإنسان من النار بشفاعة هؤلاء بعدما يمضي فيها ما كتب الله له من العذاب، ويبقى في النار أقوام من أهل التوحيد لا تنالهم الشفاعة الناس، فيخرجهم الله سبحانه وتعالى برحمته جل وعلا، لأنهم ماتوا على توحيد على إيمان، ولكن لهم أعمال خبيثة ولهم معاصي دخلوا بها النار، فإذا طهروا منها ومضت المدة التي كتب الله عليهم أخرجوا من النار رحمة من الله عز وجل، ويقول في نهر يقال نهر الحياة من أنهار الجنة ينبتون فيه كما تموت حبة من حبل السيل، فإذا تم خلقهم قد خلهم الله الجنة. وبهذا يعلم أن العاصي كالقاتل والزاني لا يخلد خلود الكفار، بل خلود خاص غير خلود الكفار. فقول سبحانه ويخلد فيه مهانا، هذا خلود متنوع مختلف. فخلود الشيء المشرك هذا خلود دائم ليس لهم منه محيص وليس لهم منها مخرج، كما قال جل وعلا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، هكذا في سورة البقرة. وقال سبحانه يريدون يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم، هكذا في سورة المائدة. فالرب عز وجل بين لنا أنهم لا يخرجون من النار يعني كفرة، أما العصاة فيخرجون إذا تمت المدة التي كتب الله عليهم يخرجون من النار، إما بشفاعة الشفعاء وإما برحمة مجرد رحمة سبحانه وتعالى من دون رحمة الله جل وعلا من دون شفاعة أحد، فإن بقايا أهل التوحيد في النار يخرجهم الله منها بدون شفاعة أحد بل برحمة سبحانه وتعالى، فلا يبقى في النار إلا أهلها وهم الكفرة فتطبق عليهم ولا يخرج منهم أحد بعد ذلك نسأل الله العافية. ويسمى وجود العصاة في النار مدة طويلة يسمى خلودا عند العرب، الإقامة الطويلة تسمى خلود، كما يقول بعض الشعراء أقاموا فأخلدوا يعني طولوا الإقامة، فالمقيم طويلا يسمى مخلد، يقال أخلد في المكان يطول فيه الإقامة. فالزاني وقاتل تكون إقامتهما في النار أكثر من غيرهما من العصاة، والقتل أقبح وأشر من الزنا، والزنا من أعظم الجرائم لما فيه من الفساد في الأرض، فهما جريمتان عظيمتان يحصل لأصحابهما الخلود في النار، خلود يليق بهما على حسب معاصيهما، فهو خلود له نهاية، وهكذا خلود الذي يقتل نفسه يخلد النار لكن خلود له نهاية، بخلاف خلود الكافر فإنه لا نهاية له. أما العاصي من الزاني وقاتل نفسه وقاتل لغيره هؤلاء يطول مكثهم في النار ويكثر، لكنهم يخرجون بإذن الله ومشيئة سبحانه وتعالى بعد مضي المدة التي كتبها الله عليهم، وهم فيها متفاوتون بعضهم أطول من بعض على حسب كثرة معاصيهم وكثرة تساهلهم بأمر الله واستخفافهم بحقه، على حسب هذا تكون الإقامة، مع أنها لا تستمر بل لها نهاية. فهو خلود له نهاية. بارك الله فيكم. أخونا أيضا يسأل ويقول إذا ابتلي أحد بمرض أو بلاء سيء في النفس أو المال فكيف يعرف أن هذا الابتلاء هو امتحان له أو غضب من الله؟ يقول إذا ابتلي أحد بمرض أو بلاء سيء في النفس أو المال فكيف يعرف أن ذلك الابتلاء امتحان أو غضب من عند الله؟ هذا يحتمل، والمؤمن طبيب نفسه وخصيب نفسه، فالله عز وجل يبتلي عباده بالسراء والضراء وشدة والرخاء، فقد يبتليهم بها لرفع درجاتهم وإعلاء ذكرهم ومضاعفة حسناتهم كما يقع للأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، والصلحة من عباد الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، وتارة يقع ذلك بسبب المعاصي والذنوب وتكون عقوبة معجلة كما قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالغالب على الإنسان التقصير وعدم القيام بالواجب، فما أصابه فهو بسبب ذنوبه وتقصيره في أمر الله. ولو فرضنا أن واحدا من عباد الله ابتلي بشيء من الأمراض أو نحوها وهو لم يفعل شيئا، فإن هذا يكون من جنس الأنبياء والرسل، يكون رفعا في الدرجات وتعظيما للأجور، وليكون قدوة لغيره يتأسى بغيره الصبر والاحتساب. فالحاصل أن قد يكون البلاء لرفع الدرجات وعظام الأجور كما يقع للأنبياء وبعض الأخيار، وقد يكون ذلك بسبب المعاصي يكون عقوبة لها، كما هو الغالب على الناس أنهم يستحقون عقوبة الله بإصرارهم على المعاصي وعدم المبادرة بالتوبة. ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم المستعان. أمامي رسالة سماحة الشيخ بعث بها أحد الإخوة المستمعين، يقول منصور صالح من الرياض، أخونا رسالته مطولة، ملخصها أنه شاب في 22 من عمره يشكو قلة ذات اليد، ويشكو أيضا من عنت العزوبة، ويرجو من سماحة الشيخ التوجيه الشرعي في هذه الناحية. لا ريب أن الزواج من أهم المهمات ومن أفضل القربات، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض البصر وأحسن الفرج. والله يقول سبحانه: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. في الحديث الصحيح يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق من الله يعونهم، ذكر انه متزوج يريد العفاف. الاول الذي المتزوج، نعم، يريد العفاف. أيوة. يعني يقصد العفاف. نعم نعم. فالله يعينه سبحانه وتعالى. فنصيحتي لهذا الشاب السائل ان يفعل الاسباب التي يستطيعها حتى يتزوج، اما بقرض، ايوه، واما بالاستدانه يشتري شيئا الى اجل معلوم ويبيعه والله يوفي عنه. يا الله. ويتزوج. نعم. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. يا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قد استدان، اللهم وهو أفضل الخلق، استدان ومات وعليه دين عليه الصلاة والسلام. اللهم فلا بأس بالاستدانة ولا حرج في الاستدانة، إما من طريق القرض أو من طريق أن يشتري حاجات كسيارة أو غيرها إلى أجل معلوم ثم يبيعها، هو إلى يبيعها بنقد و يتزوج. نعم. ولا بأس بذلك. طيب. وهنا ولدينا مشروع، لكنه يطول مشروع مساعدة المتزوجين. وهذا له شروط خمسة. طيب. الأول منها أن يكون سعوديا. طيب. وهكذا الزوجة المخطوبة. نعم. الثاني أن يكون عاجزا بالبينة مثبتة من المحكمة أنها عاجزة عن النفقة، عن الزواج يعني عن المهر. نعم. الثالث يتم العقد بينه وبين أهل المرأة ولكن يبقى الدخول. طيب. الرابع أن يكون هذا أول زواج. أو قد تزوج لكن ماتت زوجته. أما المطلق لا، ما عندنا له. طيب. مساعدة. طيب. الخامس أن يكون أن يثبت أنه محافظ على الصلاة في الجماعة. أيوة. من أهل المعرفة به في مسجده. طيب. فإذا تمت الشروط يساعد 25,000 على حساب المحسنين. ما شاء الله. هذه أمور من أهل الخير. ما شاء الله. من زكوات أهل الخير ومساعداتهم 25,000 إذا تمت هذه الشروط الخمسة. طيب. يساعد بها لكنها قد تتأخر. لأن الناس كثيرون ينتظرون الآن. قد يبلغون الألوف. والمال ليس بالكثير الذي يأتي لهذا المشروع. الله. فلهذا قد يتأخر 5 أشهر 6 أشهر ما يأتيه الدور. أو أكثر من ذلك. بسيطة. نعم. 6 أشهر ليست بشيء. فإذا رأى أن يتقدم. نعم. لهذا المشروع ويثبت هذه الشروط فلا بأس، لعل الله يسهل له أمره. وإن استدان أو اقترض حتى يكون أعجل هذا خير إن شاء الله. إن شاء الله. وله البشرى بأن الله سيسهل أمره. اللهم آمين. ويقضي عنه دينه، لأن الزواج عمل صالح فيه عفة الفرج وغض البصر والتسبب لعفة امرأة أيضا وغض بصرها وحفظ فرجها وتسبب أيضا لوجود الولد وتكفير الأمة، ففيه مصالح. نعم بارك الله فيكم. لعل كثيرا من المحسنين يودون الإسهام في هذا المشروع الخيري إلا أن الإعلان عنه بطيء أو أن العنوان غير معروف أو كذا، لعله من المناسب أن يتفضل سماحة الشيخ فيذكر بهذا. أنا أهيب بإخواني المسلمين في المملكة وغيرها أن يساعدوا في هذا المشروع من الزكاة وغيرها، وكتبنا عن ذلك مرات كثيرة. نعم. والغالب أن نكتب أيضا في آخر شعبان، لأن كثير من الناس إنما يخرج الزكاة في رمضان. نعم. فالحاصل أن كتبنا عن هذا مرات كثيرة. طيب. وسنكتب إن شاء الله هذه الأيام أيضا إن شاء الله. وعند دخول رمضان أيضا إن شاء الله. إن شاء الله. لكن أهيب بمن يسمع هذه الكلمة، أهيب بهم أن يساهموا في هذا المشروع، لأن فيه إعانة لكثير من الشباب على الزواج. نعم. وهم عاجزون. فأنا أهيب بجميع إخوان الذين يسمعون هذه الكلمة أن يساهموا في هذا المشروع، إما من الزكاة وإما من غيرها، والله يأجرهم ويثيبهم سبحانه. اللهم آمين. نعم. من الزكاة جائز أيضا؟ نعم نعم، لأن ما نعطي الله للحاجة. طيب. ما نساعد الله للحاجة. فهم فقراء. بثبوت ذلك عند المحكمة. فهم فقراء. نعم. هم فقراء مستحقون. بارك الله فيكم. لعله من المناسب أن تتفضلوا بذكر العنوان سماحة الشيخ لمن يريد أن يرسل بتبرعه إلى هذا المشروع. العنوان دار الإفتاء باسمي. طيب. عزيزي عبد الله بن باز. طيب. دار الإفتاء الرياض. بارك الله فيكم. سماحة الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم والمستمعون على خير. نرجو ذلك. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. من الإذاعة الخارجية سجل لكم هذا اللقاء زميلنا فهد العثمان. شكرا لكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.